بسم الله الرحمن الرحيم. أسر إخوانكم بدار القرآن التابعة لجمعية الإمام الشاطبي بتزنيت أن يقدموا لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحمد الله جل في علاه وتقدس في علياء سماه أن جمعنا بهذه الوجوه الطيبة المباركة المتلألئة بنور الإسلام وبنور سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نجتمع في جمعية الإمام الشاطبي في مدينة تزنيت، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجمعنا يوم لقائه على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوان اقترحوا أن يكون الدرس بالدارجة المغربية حتى يفهم إن شاء الله تبارك وتعالى جميع الحاضرين، وحتى تعم الفائدة. غادي نتكلموا إن شاء الله تبارك وتعالى مع الإخوان ديالنا والأباء ديالنا والأبناء ديالنا على أخطاء يقع فيها بعض الناس في كيفية صلاته. الموضوع ليس سهلا، ولا يمكن لنا أن نتكلم على جميع الأخطاء في محاضرة واحدة، لكن إن شاء الله غادي نبين الأخطاء اللي هي منتشرة وشائعة في مجتمعنا وفي مساجدنا وفي يعني ما نراه من صلاة إخواننا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان واحد المرة جالس في المسجد، فدخل رجل فصلى في المسجد، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام ويقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وعاود مشى هذاك الصحابي صلى الصلاة بالطريقة اللي كيعرف هو، فجاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاثة مرات هو تعاود الصلاة. بعد ما صلى المرة الثالثة قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. بعد ما صلى شحال ثلاثة ديال المرات قال أنا راه ما تنعرف إلا هادشي، فعلمني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصلي. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة، قال لي إذا قمت إلى الصلاة فكبر وقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، إلى آخر الحديث. هذا الحديث كي تسميه المحدثين بحديث المسيء صلاته. الحديث ديال ذاك الرجل اللي خسر الصلاة ديالو. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، غنذكروا منها واحد ثلاثة عاد ندخلوا للأخطاء ديال المصلي. الفائدة الأولى اللي كنستافدوها من هذا الحديث أن الإنسان يقدر يصلي ويظن بأنه أدى الواجب اللي عليه وتكون صلاته غير صحيحة، إما بترك ركن من أركانها أو فريضة من فرائضها. إذا يقدر إنسان يصلي ويخلي شي ركن من أركان الصلاة ولا شي فريضة من فرائض الصلاة فتكون صلاته باطلة. لأنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا السيد، قال ليه ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ما صليتيش الصلاة الشرعية التي يعني تصح عند الفقهاء ويقبلها رب الأرض والسماء. إذا نردوا البال، راه ماشي أي واحد تكركب يقول راه صليت. لا، الصلاة راه عندها شروط وعندها أركان وعندها فرائض وعندها مستحبات وكاين مكروهات وكاين محرمات. تتجنب المبطلة تاع الصلاة وتحاول تبعد على المكروهات باش ما ينقصلكش الأجر، وتجيب الأركان وتجيب الفرائض، وكل ما كثرتي من المستحبات الصلاة كل ما تزاد لك الأجر. وبوب البخاري على هذا الحديث باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. البخاري جاب لنا واحد الفقه من هذا الحديث، قال لك هذا الراجل الغلط اللي دار أنه ما كيعتادلش في الركوع، ما كيطمئنش في الركوع، يعني كيدير واحد الركوع إما معوج ما مقادش مزيان وإما ما تيطمئنش فيه كيحضر يعاود يطلع. راه بعض الناس دابا راه ما عرفتيه وصل الله ولا كيتسنى الطوبيس ولا يقلب على شي واحد ولا الله أكبر الله أكبر السلام عليكم الله يهنيكم، يعني داكشي ديال إكسبريس. لا بدا يكون الإطمئنان في الصلاة، إلا ما كانش الإطمئنان والإعتدال راه ما كاينش. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن النية وحدها لا تكفي لقبول الصلاة. ما عادش أنا كيف دخل هذا الجهل على المسلمين؟ هتقول لي راه صليتي راه نسيتي واحد الركعة ما ركعتيهاش. المهم غير النية، نية المؤمن أبلغ من عمله. المهم هو النية. إوا وين تصلى وجلس اش قاعد بصدها أنت راسك؟ نويها ونعس. ياك المهم هي النية، النية فين كاينة؟ في القلب. صافي قول يا ربي صليت الدور بركة. ما تطود ما تستقبل القبلة، ما تستر العورة، ما تقرأ الفاتحة، ما تركع. المهم هو النية. ما عرفت أنا هاد النية فين كاينة؟ النية وحدها لا تكفي. النية شرط، لكن لا بدا تكون معاها المتابعة باش يقبل لك الله أي عمل ماشي غير الصلاة. خصك جوج الشهود يشهدوا لك. النية تتقصد بهذاك العمل وجه الله، تخلص لله في العمل، وتتبع فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فاش اش قال للصحابة؟ صلوا كما رأيتموني وصلي. ما قال لهمش المهم غير النية، لا، صعد إلى سدرة المنتهى وأوحى الله إليه الصلوات الخمس، ونزل جبريل نزل من فوق سبع سماوات حتى علم النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة ومواقيتها. والرسول كيصلي وكيشوف الصحابة اللي عندهم النية احسن من النية ديالنا. كاين شي واحد فينا عنده النية اللي كاينه عند الصحابة؟ ومع ذلك يقول لهم صلوا كما رأيتموني وصلي. وجاوا الفقهاء بين الأركان وبين الفرائض وبين الشروط، هالمبطلات هالنواقض إلى آخره. إذا النية بوحدها راه ما كافيش. إذا هذيك القضية يقولوا الناس بأن النية بوحدها كافية راه هذا من الأخطاء الشائعة. أيضا هذا الحديث فيه واحد الفائدة، شوفوا دابا حديث واحد راه يقدروا نجبد منه فوائد كثيرة. الله أن يفقهنا في دينه. الفائدة الأخرى اللي كاينة هنا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل المسجد. شي واحد دابا تقول لي راه صليتي ما ركعتيش، تبركيك حتى في الجامع غنقابلني انايا. المهم راه صليت، سير شوف لي في القهوة يجيبهم يصليو، سير خرج برا يبدا يكشكش عليك، الريوك تيخرجوا ليه. انت قلت لي غير راه ما ركعتيش ولا راه نسيتي ولا العورة تاعك كتبان، هذاك السروال اللي لابس كاع مقطع ستر العورة ديالك. صافي كشكوشة خارجة ليه، أخذته العزة بالإثم، يعني تكبرا على النصيحة. وتيقول لك لا انتم تتشوشوا على الناس في الجامع، وقعد الصف لا القبض لا السدل، كتشوشوا على المصلين، تشويش على الناس. سير سيدي جيب لي ما كيصليش، انا صافي راه جيت للجامع، الشيطان خليناه برا. والرسول سمته يقول ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، وتيقول ان الشيطان لا يتسلل بين الفرج في الصلاه. فين خليتيه برا؟ على هو كيتسناك تخليه برا؟ هي ما بقاش الشيطان ولا مونيكا، راه معاك داخل تما ينقص لك الاجر، يصرف عليك الخشوع ويشوش عليك في الصلاه ويبرزتك والوسواس. وهذا الكلام اللي كتقول راه منو نيت؟ كون خليتيه برا كاع ما تغضب من النصيحه. هذا السيد امره الرسول بادب ورفق، تا حنا عاوتاني ماشي الغلظه. الحاج صلاتك باطله ياك اودي لاباس. الرفق الله يجازيك بخير. راه لاحظت واحد الملاحظه، راه ما كتقدش الركوع، حاول تقرب شويه. الله يرحم الوالدين وسمح لي، راه غير بغيت ننصحك. ديك الساعات كتكون انت قدمتي النصيحه في طبق من ذهب، ماشي انت كتغفل على بنادم. راه ما يقبلش واحد يقول لي صلاتك باطله يهضر معاك باقي، انت راه قتلتيه. لا ما تقولش صلاتك باطله، قول واحد الخطا راه درتيه خصك تنتبه. راه السجود ما كديرش مزيان السجود، راه خصك تبقى تما على الاقل سبيحه وحده وترتاح وتطمئن. يقول لك الله يرحم الوالدين، الا ما قالهاش انت راه ما عليك والو. هنا عاود النصيحه الاخرى اللي كاينه، ان الانسان مهما بلغ من العلم ومهما كانت شهادته ومهما كان مستواه قد يخطئ في الصلاه. هذا السيد اللي دخل وصلى سميتو خلاد بن رافع، المحدثين مشى وجابوا سميتو، لان يعني المحدثين عندهم البحث. دخل الرجل، شكون هو هذا الرجل؟ كيمشي وتيقلبوا، هذا كيتسمى مبهمات المتن، تيقلبوا عليه كيشوفوا الروايات تيجبدوه. لقاو هذا السيد سميتو خلاد بن رافع، قال لك هذا من الصحابه اللي حضروا في غزوه بدر، الصحابه الكبار، وقيل انه قتل فيها شهيدا. اذا هذا من البدريين، من كبار الصحابه، ومع ذلك ماذا فعل؟ اخطا في صلاته. تقول دابا شي واحد راه ما صلي، وانا 60 عام كنصلي وتجي انت توري لي راس الصلاه، ما عرفتينيش انا. انا راه قريت البخاري 4 المرات، كنجي من اللور حتى لقدام، تقول توري لي راس الصلاه. كتعرف انت الاعراب، جاء محمد ديال الاعراب، هو جاب الاعراب للصلاه. راه كاين نصارى عرب ماشي كيشطحوا الاعراب، كيشطحوا اللغه، ما تيصليو كاع. ويجي يقول لك انا راه استاذ ولا انا دكتور، اش شنو المستوى عندك باش تنصحني؟ شوف التكبر، شكون اش المستوى عندك انت باش تهضر معايا كاع؟ فين قريتي انت؟ ما يتكبر. مهما بلغ الانسان راه يقدر تفوتو شي حاجه، وفوق كل ذي علم عليم. النهار الكبير هو يجي شي واحد ينصحك، الدين النصيحه. النهار الكبير يجي شي واحد يوريك شي غلط وتستافد منه، مهما يكون تستافد من الصغير، تستافد من الزوجه، من الاب، من الاخ، من الجار. يقدر تكون شي فائده عند واحد كاع ما قرا ما عرف، ويعطيك شي فائده وتنتفع بها في الحياه ديالك. اذا الفائده الاخرى اللي كاينه هنا وهي التواضع، الصحابي التواضع وتعلم هو وتعلمت الامه بعد منه. احنا دابا في تيزنيت 1434 تندرسوا الحديث اللي تعلموا هذا الصحابي. لو انه كان من المتكبرين، لو قدر الله كان من المتكبرين ومن المعاندين، ما غنعرفوش هذا الحديث. يقول لي لا راه الشيء هذه يصلي ويزيد في حالته، لكن حاشاه ان يفعل ذلك. اذا هذه مقدمه باش نعرفوا بانه الانسان راه خصو يقبل النصيحه. حنا بيناتنا خصنا نتنصحوا في المسجد، الكبار والصغار، النساء والرجال. الانسان مهما بلغ من العلم راه يقدر يغلط. ثم الفائده الاخرى وهي ان النيه وحدها لا تكفي لصحه الصلاه. ايوا نجيو اخويا لبعض الاخطاء اللي كيديروها الناس. الخطا الاول اللي كيوقعوا فيه الناس هو ترك الاطمئنان والاعتدال في الصلاه. ايها الاخوان، الصلاه لا بد فيها من الاطمئنان. اللي ما كيرتاحش في الصلاه راه مريض، اللي ما كيلقاش الراحه ديالو في الصلاه راه مريض، اللي ما كيلقاش الراحه ديالو واقف قدام الله راه مريض، خصو يقلب على العلاج، راه قلبو ميت. لان الرسول صلى الله عليه وسلم تيقطع المسافات في الغزوات وفي السحاري مع القفار والهوام والدواب، كيوصل شي بلاصه تيقول يا بلال ارحنا بها، يعني باش بالصلاه كيلقى راحته، كيستريح في الصلاه، تيرتاح لانه كيتصل بمن يتصل بالله تبارك وتعالى. تتوقف الصلاه وقوف العبد الفقير امام السيد الغني. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد انت فقير، لا ما عندك والو والله، ما عندك شي حاجه بالله، لا حول ولا قوه لك الا بالله، والله ما تشرب هذا الكاس ديال الماء الا بعون الله تبارك وتعالى، وما تخرجوش وما تخلصش منه الا بعون الله وتوفيقه، لا حول ولا قوه لك. الامام هارون الرشيد، كتعرفوا هارون الرشيد خليفه كبير، جاء عند واحد العالم بغى يوعظو، هادو هما العلماء الربانيين اللي كانوا تيعزوا العلم ماشي الطلبه، ها الناس اللي كيقلبوا على اللقمه تفرح ويلا كاين الموت، لان غادي يمشي يجيب واحد 4000. العالم هو الذي يؤثر في الامه، ماشي العالم هو اللي تيطلب ويتسنى الناس يعطوه ما ياكل. العالم متنزع على القاذورات. جاء عنده خليفه هارون الرشيد، راه شاد من الصين حتى الاندلس، امبراطوريه ماشي شاد 4 متر، بغى يوعظو. قال لي يا امام، حتى جيتي واحد الكاس ديال الماء ما لقيتيش الماء، ما كاينش، بحال اليوم كاين الحراره، كاين شي واحد فيكم اليوم ما شربش النهار كامل؟ ما يمكنش، انا بعدا ما بان لياش كاع شربتو. قال لي حتى جيتي واحد الكاس ديال الماء ما لقيتيش، كاين كاس هو اللي كاين. مولاه قال لي كتقسم معايا البلاد ديالك، نقسموا البلاد على جوج ونعطيك هذا الكاس ديال الماء، تعطيه ولا ما تعطيش؟ قال لي نعطيه. الله يودي الماء، على كاين شي واحد يستغنى على الماء؟ ما يمكنش. مزيان، ها نص ديال البلاد مشات. قال لي شربتي ذاك الماء وتحبستي، ما قدرتيش تخلص منه، كاين واحد هو اللي بغى يفكك، وطلب منك النص، ذاك النص اللي بقى عندك، واش غتصبر وتبقى حابس هذاك السم وتقطع ولا تعطيه؟ قال لي نعطيه. قال لي الملك تاعك ما كيسواش كاس ديال الماء، سير في حالتك، قول لي انا الخليفه ولا الباكور، اش عندك؟ الملك ديالك ما ساويش كاس ديال الماء، يعني انت فقير الى الله. فاش كتوقف هذيك الصلاه كتستحضر هذا الشيء، كاين اللي ما قدرش يوقف مقطع ليه رجليه، ما كرهش يوقف يصلي، ما كرهش يا ربي بيت نوقف حتى نتشتت، ما عندوش الركابي مسكين، داك السيده مشاو ليه رجليه. كاين اللي بغى يقرا القران يقرا البقره، مسكين ما قراش، امي ما تعرفش، ما قال الله حفظ سوره الاخلاص، بغى يقرا البقره ما كرهش يوقف ويقرا ديك البقره ويتمتع ويمشي مع الاحزاب ويعيش مع دوك الصور. اذا انت فقير الى الله، تتوقف قدام الله وقوف المذنب الذي ازكامته رائحه ذنوبه امام الستير، امام التواب الذي يقبل من عبده القليل. تقف امام الله وقوف من يعلم ان الموت اقرب اليه من شراك عليه. تقدر تصلي الظهر ما تصليش العصر، يصلي عليك العصر، تقدر تصلي العصر ما تصليش المغرب، كن في الدنيا كانك غريب. شي واحد قاعد هو تيخطط، ها فيلا هنا، ها دار هنا، ها بقعه هنا، ها الشوكه هنا، راه قال لك اي تبار خص فيها الارض، نمشي نشري واحد القطار زيد تبع هو الاراضي. مشات الصلاه، مشى الدور، مشى العصر، مشى المغرب، هو هضر معاه غير في الدنيا، تقول له الصلاه ولا العصر يقول لك انك شي ما معاياش، وشنو اللي معاك انت؟ اذا الوقوف ديالنا قدام الله خص يكون تعظيم قدر الصلاه. وفاش فاش كيكون هذا التعظيم تيجي الاطمئنان، كتركع وانت ترتاح في الصلاه، اقله تسبيحه واحده مع الاعتدال، اقل الاطمئنان انك تركع تشد تفرق الصباع وتشد الركبه ديالك مزيان وتعتدل في الركوع سبحان ربي العظيم، والتوسط ثلاثة، وكل ما زدتي الحمد لله. إلا كتصلي بوحدك دير 10، صليتي بالناس كتخفف، صليتي بوحدك راسك قيام الليل دير 10 تسبيحات، 20 تسبيحة، 15، 30، كل واحد وجهده، كل واحد والإيمان ديالو، لأن علامة حبك لله وحبك للصلاة. إلا بغيتي تعرف واش أنت كتحب الله، شوف واش كتحب الصلاة، واش كترتاح في الصلاة، واش كتشتاق للصلاة، هادي العلامه. انا باش كنحبوا الله بالهضره، راه تنحبوا الله، كنحبوا داكشي اللي شرع وكنكرهوا داكشي اللي حرم، هادي هي العلامه المحبه. الا بغيتي تعرف الوزن تاعك والديانه ديالك شوف الصلاه ديالك. ابن القيم قال لك الانسان عنده جوج، له وقفتان امام الله، وقفه في الدنيا ووقفه في الاخره. اللي صوب الوقفه ديال الدنيا اللي هي الصلاه وقدها وتقنها وعطاها حقها، كيسهل عليه الوقوف يوم القيامه. فاش كيوقفوا الناس 50000 سنه، كتجيك انت ديك 50000 سنه بحال من الظهر للعصر على المؤمن، شي واحد واقف 50000 عام واحد موقف بحال من الظهر للعصر، شوف شحال الفرق بيناتهم. علاش؟ هذاك كان تيصلي وكيحج وكيصوم وكيزكي كيتعاون في الخير، والاخر مسكين مقابل القراعي والدوران في الزناقي. شكون يوقف قدام الله تيبان ليه واه يوم الحساب طويل، العرق الركبه، العرق الصمته، العرق هنا، حتى كيغرق في العرق ديالو. علاش؟ لانه ما كانش كيعرق في العبادات، ما كانش كيجري في الخير، كان بارد ليه القلب، ميت ليه القلب. طلق الكلمة ومقابل الأفلام والأنترنت والمسلسلات المكسيكية والبطولات السبليون، البطولات الطليان، البطولة ديال الإنجليز، البطولة ديال زكان، غادي هو كاس العالم، كاس إفريقيا، كاس ديال أتاي. قال لك قال لك دك وربي يفك، قاعد هو ما تيصلي ما تيركع وتيتسنى ربي يفك. اش بغا يفك؟ أنت رونها وقول لي ربي يفك. واش ماشي غفلة هادي؟ واش حنا كل عام يجي مهرجان نمشيو معاه، جات بطولة العالم نمشيو معاه، جا المسخ اللي جا كيدينا ما كاينش هذاك الثبات على المبدا وعلى الموقف. امتى غادي نخشعوا في الصلاه؟ امتى غادي نصليو؟ امتى غنصليو وحنا فرحانين؟ كتلقى الانسان غادي للجامع طايح عليه، طايحين عليه الطلمس. الجامع قداش والبيبان محلولين والوضو والماء السخون والزرابي، غادي بحال غادي لجهنم مقلق. تلقى واحد غادي للتيران فرحان وخلص 400 ويضربوه البوليس ويعاود يطيح ويوقف ويرجع لحد الجاي يعاود يجي. والامال مات الامل، وما كاين حتى شي امل، والو الامل في الله، كاين حتى شي امل. الناس هي كيلعبوا، هي لعبه. شوف اش دات الشعوب ودات الامم ودات القارات ودات القنوات. وانا مش جيد خاوي، الا بغيت يدخل هو التيران يضربوا البوليسي ويدفعوا المخزني ويتكرفوا ويعطيني فلوس باش يلعب. واحد الجامع قداش خاوي غبش كيتسنى غير متى يسلم الفقيه، طال عليه الغاز. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان الصحابه. انا والاطمئنان من فرائض الصلاه في المذهب المالكي. الفقهاء ديال المالكيه ائمه ديالنا اللي جابوا لنا المذهب وخدموا الاسلام وخدموا الدين، جابوا لنا بان الاطمئنان والاعتدال من الفرائض. فاش ذكر ابن عاشر الفرائض الصلاة، فرائض الصلاة 16 شروطها 4 مفتقرة، ذكر فيها تكبيرة الإحرام والقيام ونية لها بها ترام، إلى أن قال والاعتدال مطمئنا بالتزام. والاعتدال مطمئنا بالتزام، أي دخلوا في الفرائض ديال الصلاة. والاطمئنان في الصلاة هو علامة على محبتها، علم على محبتها وعلم على تعظيم الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. راه الصلاة ديالك ما غاديش تكون صحيحة، ما غاديش تكون مقبولة حتى تطمئن وتعتدل في الركوع وفي السجود. ما ديرش داك نقل الغراب بحال الفلوس، بحال كياكل الضرة طق طق طق، كيصلي التراويح في ربع ساعة 10 ركعات، ما عرفتش انا كي داير لهم، الهاكم من تحت طاق طاق طاق طاق. لا شوية عليك، راه السجود هو أعظم عبادة بعد التوحيد، أعظم عبادة في الصلاة هي السجود. وأقرب ما كان كتكون فيه من الله هو السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. تمام الذل مع كمال الحب، كتحط وجهك فين كيحطوا الناس نض لهم، لمن؟ لله تبارك وتعالى. وتسبحه سبحان ربي الاعلى، تسبيح وربوبيه وعلو لله عز وجل. وتما فين كتكون قريب، وكل ما كثرتي من الدعاء في السجود كل ما تيقرب الفتح، كل ما دقيتي دق دق دق دق دق دق غادي يجيب لك الله تبارك وتعالى الفتح، وغادي تشوف واحد الخير واحد النور، وغادي تولي كتلذذ بهذيك الصلاه. ولكن هادشي خصو جهاد، ما يمكنش يجيك الخشوع في نهار بحال دابا. شي واحد بغى يدير العاب القوى ولا شي رياضه، واش كيتريني نهار وكيولي بطل؟ راه كيتريني في الصيف وفي البرد والريجيم والحميه ومدرب وهادي هنا، خصك كيدي واحد العام ديال التدريب والاستعدادات عاد كيدخل لغمار المنافسه، عاد تيكون بعدا اهل باش يتنافس. ماشي انت تسمع دابا الدرس غتمشي غنجرب الله اكبر، راه ما غايجيكش الخشوع في نهار ولا في يومين، راه خصك مجاهده. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا تجزئ صلاتك، ما غاديش تقبل الا كدير داك الركوع معوج. قيس انا راكع ما عرفت انا واش راكع ولا حاصل ولا طايح ولا مالو. تعلم الصلاه، تعلم الصلاه في فرق بين جافي بين الاعضاء ديالك، بعد المن كيبين على على على ركبك، وشد فرك ركبتك مزيان، راسك ما يكون طالع ما يكون نازل، اعتدل اعتدل في الركوع، حتى لو صب عليه الماء يبقى فيه. قد الانسان هذا اللي قد ما اللي مسكين اللي مريض اللي كبير اللي عنده الامر على قد، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. دابا حنا مع الشباب، اما الانسان اللي كبير في العمر يقول لك واك واك تكب عليه لما ما يتحرك يشقى عنا. اي اي هضروا على اللي قاد، ديما اللي ما قادش مسكين راه الله كيشوف فيه، ولكن اللي قاد خصو يكون عنده هذا الاعتدال. وعن ابي عبد الله الاشعري قال: راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا يتم ركوعه وينقر سجوده. شاف واحد الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ما تيقدش الركوع تيزرب في السجود، الله اكبر الله اكبر الله اكبر. فقال: لو مات، شوف هذا الحديث والله الا كيخلع هذا الحديث، لو مات هذا على حاله هذه لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا راه كيصلي، اما اللي ما كيصلي كاع اللي قطع من الجدر، هذا راه كيصلي ولكن الغلط اللي كيدير ما تيقدش الركوع وكيزرب في السجود. الى مات على هذيك الحاله يموت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا فيه ترهيب، لان الانسان خصو يطمئن ويعتدل في الصلاه. ايضا من الاحاديث الوارده في هذا الباب ان الذي لا يتم ركوعه وسجوده شفار. كاين اللي كيسرق الصندوق ديال الجماعه، كاين اللي كيسرق ديال جمعيه الاباء، كاين اللي كيسرق ديال الداخليه، كاين اللي كيسرق ديال المدرسه، كل واحد اش كيسرق، هادو كلهم شفاره. وكاين واحد الشفار اخر حتى هو نيت ما ساهلش، واحد مخر مقرن كيسرق من الصلاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني: اسرق الناس، وفي روايه: اسوأ الناس سرقه الذي يسرق من صلاته. صاحب التعجب، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وانت جيتي تصلي وعطي نص حقها، ماشي تبقى تخطف، ماشي تبقى تخطف. تتلقى الانسان الدا تاعو في الجامع وعقله عند المجر، شحال خلاه في المجر باش ما يسرق لي خدام الفلوس، سد المحل ويجيب الخدام حتى هو يصلي ويتهنى الا ما دارش فيه الثقه. ما تبقاش انت مشوش، كاع الحاجه اللي غتشوشك على الصلاه تاع التسع، لان يوم القيامه لا ينفعك لا مال ولا بنون، والله ما ينفعك لا ولاد ولا فلوس ولا ديور ولا عقارات، هذا الشيء كله حطام ديال الدنيا الا ما سخرتيه في طاعه الله. راه الا شغلك هذا الشيء على الله راه ما عندك حتى حاجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو هريره رضي الله عنه: ان الرجل لا يصلي 60 سنه وما تقبل منه صلاه، يتم ركوعها ولا يتم سجودها، ويتم سجودها ولا يتم ركوعها. كاين يعني بعض الناس يصلي 60 عام والصلاه ديالو راه ما تقبلش. اذا الاطمئنان لا بد منه، والبلايص اللي كيقعوا فيهم بزاف الاخطاء عند الناس في قضيه الاطمئنان فاش كيرفع من الركوع، هاتي يقول سمع الله لمن حمده، مازال كاع موقف الله اكبر كيتلح. هذه هي البلاصه اللي كيوقع فيها الغلط. ردوا البال، ردوا البال، الاباء ديالنا الاخوان ديالنا ما نتشمتوش في الصلاه ديالنا، ردوا البال. راه انت درتي مجهود، خليتي البيع والشراء، خليتي الدنيا، مشيتي طوطيتي، دخلتي المسجد، وما تضيعش الصلاه ديالك على والو، شويه عليك. سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وقف حتى يتقادوا جميع المفاصل تاعك والاطراف ديالك، تتوقف تترتاح، الله ديك الساعات هبط للسجود. تفهمنا؟ هذه البلاصه هي فين تيوقع فيها بزاف الغلط. تيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله الى صلاه عبد لا يقيم صلبه فيها بين ركوعها وسجودها. بين الركوع والسجود اش كاين؟ الرفع من الركوع. هذه البلاصه هذه فاش كترفع الله يرضي عليك وقف ربنا ولك الحمد، وكمل الدعاء حتى ترتاح المفاصل ديالك على قدر المستطاع. النبي صلى الله عليه وسلم راه كان تيقرا سوره البقره وتبع معاه، ويتبع سورة آل عمران، ويتبع النساء في ركعة واحدة. شحال من حزب هذا؟ 10 الأحزاب في ركعة واحدة، حنا كنقراوهم في رمضان في 10 أيام. ويرفع مثل ويركع مثل ذلك. داكشي فاش كيقرا 10 الأحزاب تيعاود يبقى في الركوع ثم يرفع مثل. واحد المرة صلى الله مع حذيفة قال لك: حتى هممت بسوء. قال: وقال هممت أن أخرج فأتركه. واه 10 الاحزاب، وكان تيصلي حتى تتشقق قدما رجليه، كيتشتو كيتقسموا الدم كيخرج من رجليه. وعائشه كتبكي: يا رسول الله يا رسول، الم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ ياك غفر لك الله الذنوب ديالك والحمد لله بشرك بالجنه، وانت اول واحد غيدخل الجنه واول واحد. اش قال لها؟ افلا اكون عبدا شكورا؟ إن الشكر هو الإعمال آل داوود شكر خص العمل. إذا قضية الرفع من الركوع هذيك اللي يكلوا فيها بزاف هي النزع صح، وكنشوف أنا الأخطاء تيقعوا. البلاصة الأخرى في الجلسة بين السجدتين، فاش كي السجدة الأولى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى كيطلع يا الله كيطلع الله أكبر كيعاود بحال دكيتيه بشي بينيز والله تصور داك الشيء فين جيت تضحك تقول هذا واقيلا حماق بالرشيد هذا ماشي الجمال. واحد كيشوف الشراج واحد كيحكسر والو واحد كيقلب جيبو واحد شاعل البورتابل الشعبي ولينا كنتمسخو في المساجد راه تقدمنا الجره في الصف الاول تبقى يديرها فاهم عن النغمه. واش هذه هي الصلاه؟ هذه هي الصلاه اللي جا بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله ماشي هي حاجه بدلنا وغيرنا فيها كثيرا. دخل المسجد تكون خشوع الهيبه الهيبه تشوف الناس كل شيء حط ليه عينيه لعند السجود الصفوف متراصه والناس كلهم لباس تاعهم ديال الصلاه ماشي جايب لي انا سيرفيت ديال النعاس وجاي تصلي بها في الصف الاول الا سجدتي كتصور تيزنيت كامله ولا جايب لي توني فيه التسميه ديال شي يهودي ولا شي نصراني دخلتي ليهود للجامع والنصارى جيب لي وانت غادي للخدمه كتقدم مزيان غادي عندك موعد مع صاحبك كتقدم مزيان غادي للجرده كتقادي للجامع على جايب حايله نحو الشيخ نشا ديال التبن خذوا زينتكم عند كل انت راه ضيف عند الله تقادو دير الريحه واستعمل السواك وتعطر وقاد شعرك ومشطو مزيان وجي فرحان راك جاي لبيت الله راك ضيف ماشي الانسان فيق الصلاه فيق الصلاه ما كاينش الناس غير مدرمين غير عاده وصافي كيتكركب وصافي صلاة الخائفين ماشي صلاة المحبين تتبان ليه الدور خصو غير يحيدو تهنا منه حي أريحنا منها ماشي بها منها باقي ليا العشاء نحيدو باش نرتاح اه اه اه ترى الدرجة لا حتى ما خصوش يكون هادشي قلنا ذاك المسيء صلاته قال لهم صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا قال لي خصك تطمئن في هذيك الجلسة بين السجدتين طمأن فيها ارتاح شويه ارتاح شويه عليك ما تزربش. وهذا الركوع وهذا السجود فيهم يعني واحد الاجر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الانسان اللي كيركع تتساقط ذنوبه كما تتساقط اوراق الشجره في فصل الخريف الخريف كيطيحوا ذوك الاوراق الاشجار بحال هكا. انت فاش كتكون راكع حبيبي اسمع خدم معايا عقلك استحضر ذوك الكبائرتاع كيتلحوا الوسخ كي بحال شي واحد غادي للحمام واش اللي بغيت تمشي للحمام الصابون البلدي تسنى شويه تجبد شويه جيب الكيس عاد تخرج الوسخ. كذلك الوسخ اللي كاين في القلب الكبر الشك العجز البخل ديك الامراض القلبيه خصها حتى هي واحد شويه ديال الوقت باش تعالج. هذيك الصلاه اللي كتنهى عن الفحشاء والمنكر في خصها واحد شويه الخدمه باش تفيني الصلاه تكون الصلاه مفيني ومقاده مزيان. ذلك واحد الصحابي سميتو ربيعه بن كعب الاسلامي هذا الصحابي كيعجبني انا هذا الموقف تنعاودو شحال من خطره وما عمرني شبعت منه تنعاودو كنحس براسي كناشط. هذا ربيعه بن كعب الاسلامي كان خدام عند النبي صلى الله عليه وسلم تيتسخر ليه وجه ليه لوضو جاو الضيوف المهم خدام عنده تيعيش معاه تيخدم بالنهار وبالليل كيتسناه الى خاص شي حاجه. واحد المره بالليل قاعد حدا البيت تاع النبي صلى الله عليه وسلم على برا الرسول كيسبح وكيصلي هو جالس متكي حدا الباب كيتسناك ما يحتاجو فشي حاجه ولا النبي صلى الله عليه وسلم خرج طلع عليه قال لي يا ربيعه انت ديما معايا وتتعاونني وكذا ما عمرك طلبتي مني شي حاجه طلب شي حاجه نعطيها لك اش بغيتي. الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الرفق شوف كيتعامل مع الخدامه ديالو واش اش خصك اش حب الخاطر ماشي بحال هادو اللي كيقتلوا الخدامات خدامه عندها 13 عام حشي فيها البانسو عيب وعار عيب وعار تقتل طفله خادمه وتنعسها في الشراجم في البرد عيب وعار. واش كان شي واحد يبغيك الختو ولا المو ولا هاد الناس ما في قلوبهمش رحمه. الخادم راه عنده حق والاجير عنده حق في الاسلام والمعاق عنده حق في الاسلام والمراه عندها حق في الاسلام واليتيم عنده حق في حق اكثر من الحق ديال الاخرين حق كبير. كلشي المسلمين عندهم حق لكن هادو اللي عندهم حاجات خاصه وعندهم احتياجات عندهم يعني حقوق اكثر. قال لي طلب اش بغيتي يا ربيعه بن كعب الاسلام حيت هما كيسميو هاد ربيعه كيسميو للرجل والمراه انس كيسميو للرجل والمراه خديج كيسميو للرجل والمراه هذا عند العرب باش ما يسمعش شي واحد ربيعه يسحب واش تهضروا على ربيعه شي وحده هنايا. ربيعه بن كعب الاسلامي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي طلب اش حب الخاطر. قال لي قاعد هذا ربيعه قال لي يا رسول الله خليني حتى نشوف اش بغيت. حتى الا قال لك الرسول طلب اش بغيتي راه صافي معنا اللي طلبتيها راه كاينه ولا لا؟ هذا الرسول جا واحد الاعرابي جا ما عرف والو كيجري هو يجبدو من جبد الرسول من هنا من الجبه من السهم تاع عجرو قال يا محمد هكا ودي لاباس اعطيني من مال الله الذي اعطاك. هو يعطيه واحد الواد ديال الابل واد ديال الجمال قال لي شي داك الواد جر هذاك شي زيت فحالك. هو يمشي هذاك الدوار عند الناس ديال الدوار يا قوم وسيروا دخلوا الاسلام راه هذا الراجل كيعطي شي حاجه كثيره دخلوا ولا بوق ولا داعيه الى الله عطاه شويه ولا داعيه للاسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي الى قال لك لو ان عندي جبل احد من ذهب لانفقته قبل ان انا صلى الله عليه وسلم. اما احنا نحيا على الانفاق تتقرا عليه الايات الانفاق والاحاديث والاثار والمواقف وتغود اخا غادي نشوف هكا هادشي كاين غادي نشوف هذا القران وعندنا واحد الطالب وغنبنيو وغنحفظو قال ما نقص مال من صدقه لا اقسم عليهن مثل الذين واخا غادي نشوف او تسنى يشوف ما عندناش غادي يشوف ما كاينش ديك المصارعه بسم الله هكا. قال دعني حتى افكر خليني حتى نشوف اش بغيت. هذا الراجل جلس مع راسو قال لي طلبت شي حاجه ديال الدنيا غتسالي الفلوس غيتقاداو البهايم غادي يتقاداو اي حاجه تاع الدنيا الراجل ذكي قال لك انا دابا الله كرمني وكاين مع الرسول في الدنيا هو لا قدر الله ما كنتش معاه في الاخره هو كان في الفردوس الاعلى وانا نقدر نكون في شي درجه اقل منه ولا نقدر كاع ما نتلاقاش انا وياه. شوف الناس فين تيفكروا شكون فينا اللي عمره فكر هذا التفكير واشتاق باش يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعنقوا ويقبلوا ويبوس ليه يديه ويجلس حداه في الجنه في الفردوس مع الانبياء وابو بكر وعمر وعثمان وعلي. هذه الحياه ولا ما كانش هذه راه ما كاين والو ما عندنا والو مشيو مع هامان وقارون وروس جهنم ما عندك شي حاجه الا ما كنتيش ما تحصرتيش مع هادو راه خسرتي هذا هو الخسران غتبقى تتخربق راه خصك تجد طريق. جا هو يقول لي يا رسول الله اني اسالك مرافقتك في الجنه انا بغيت نكون معك في الجنه هذا الشيء اللي بغيت. قال لي هذا الكلام واش شي واحد اللي قال لك هذه الهضره ولا انت اللي جبتها؟ قال لي لا اللي فكرته قال لي راه طلبتي شي حاجه كبيره قد سالت عن عظيم راه ما ساهلش هذا الشيء اللي طلبتي وراك ذكي الا بغيتي هذا الشيء يتحقق أعني على نفسك بكثرة السجود كثر من السجود إلا بغيتي تكون معايا في الجنة ماشي حنا بعاد على الرسول لا سجود لا ركوع لا زكاة لا صوم لا حج ها الشفاعة رسول الله الشفاعة رسول الله أجمل الشفاعة أنا الشفاعة كاينة بالغنى وبالطبل وبالغياطة الشفاعة راه كاينة بالعمل وبرضا الله تبارك وتعالى هو الأول. إي والله يهدينا. من الأخطاء اللي كيقعوا فيها الناس في الصلاة رفع البصر إلى السماء. واحد العدد ديال الناس كيصلي كيشوف في الترية. واحد الترية. ملي شتي واحد الجامع عندنا في الدوار واحد الترية با با با إلا طاحت عليك غتردمك. داك الشيء اللي خصك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يهدي المسلمين ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. ما بعض الناس تيصلوا كيبدي يلعب بعيني للسماء كيهز السماء كاين اللي في هذه القاعدة اسمي يحل لك الفم بحال شي تيمسح تا أدب تتأوب ما كايناش طيغ تتأوب راه من الشيطان. ما عندنا أدب الأكل، ما عندنا أدب النوم، ما عندنا أدب الحوار، ما عندنا أدب البيع، نعطى حرامية وداش لهبيت وغاديين، داك الشيء علاش الأمة متخلفة في التعليم، متخلفة في الاقتصاد، متخلفة في كل شيء، ما كاينش قطاع المسلم ماشي المغرب، المسلمين كلهم جميع من الشرق ما كاينش دولة إسلامية كتحمر الوجه. لأن الإسلام ماشي بالعمارات، بالعقول، ماشي تبني لي ناطحة السحاب، طلع اللي بيطلع واش كاين تما والو، العقل ما كاينش. ماشي بقا تشوف دوك العمارات في الخارج وتقول هذاك الشيء راه هو اللي الكذوب. العقول البشريه الناس اللي كتنتج وكتصنع تكون عندك حواسيب إسلامية، سلاح إسلامي، اقتصاد إسلامي، أدوية إسلامية، هواتف إسلامية، تعليم مناهج تعليم إسلامية، مناهج الاقتصاد والبنوك إسلامية، دولة قائمة بأصولها، ما تحتاجش باقي شي واحد. أنت كطلب العدو ديالك يعطيك القمح، وطلب العدو ديالك يعطيك الدواء، وطلب العدو ديالك يعطيك السلاح، راه ما عندك والو، راه ما عندك والو، اش عندك؟ أنا ما عندك شيء. خصك تستغني، تكون عندك ذاك الاكتفاء الذاتي في الأمور اللي هي مهمة. وهذا الشيء كيجي مع الدين ومع العقيدة ومع الاستقامة. ماشي الشباب منحرف، الشباب الآن مع الفانيد والقرقوبي والخمر والمهرجانات وموازين وتيميتال وتيتيتال وبيبيتال. حتى غالبا ما كيشطحوا الناس وصافي، وكل عام وأنتم بخير، وهذا جد مليار، هذا جد 100 مليون، وحنا قاعدين والسبيطار ما فيهش الدواء الأحمر. بالله عليكم اللي ما واش بحالنا حنا كيدير المهرجانات؟ ها؟ المدارس ما مدارس، سبيطارات ما سبيطارات، الشوارع ماشي الشوارع، الأزقة ماشي أزقة، بقى لنا غير تجي واحد اللبنانية هوبا هوبا وتدي مليون. اش الحماق هذا؟ ما بال عقم يرفعون أبصارهم إلى الصلاة لا ينتهن عن ذلك أو لا يخطفن الله أبصارهم. راه اللي كيرفع البصر تاعو للسماء يوشك أن يخطفه الله، يقدر يخطفه حسيا، يقدر الله عز وجل ما يبارك ليش فهذاك البصر تاعو ما يشوف فيه والو، يشوف فيه غير المسائل المحرمة، تمشي ديك البركة تاعت البصر. راه حتى النظرة راه بتوفيق الله، والنظر في الكون راه يفيد في الإيمان، ماشي غير القرآن، راه التأمل في الجبال في الأنهار في السماء، غير الريح جات شي ريح قوية راه المؤمن كيعتبر هذيك راه آية، جند من جنود الله، الزلزال جند من جنود، الفيضان جند من جنود الله، كتعتبر كتشوف بعينيك. هذا كيتسمى الكتاب المنظور، والقرآن هو الكتاب المسطور. أنا جوج كتب، كتاب منظور كتشوف غير بعينيك، شوف غير الجمال، الحلقة فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، شوف الجبال، شوف البحار، ها؟ ومن آياته ومن آياته ومن آياته، ارجع لها القرآن، الآيات، شنو هي الآية؟ العلامة الدالة على عظمة الله. لكن في الصلاة لا، نغض البصر ديالي. وقد نقل النووي الإجماع على النهي عن رفع البصر إلى السماء. وحتى عند الدعاء في القنوت، بعد اختصرت فاش كيقول لك دعاء القنوت خصوصا في الشرق، كتشوفهم في المشرق كتلقى الناس كيدعيو كيديرها، لا دعاء القنوت ما تهز البصر، ما تهز، دعي هك هز يديك في القنوت وامن، الا كيدعي الامام امن، لكن تهز هكا لا. ما بال اقوام يرفعون ابصارهم عند الدعاء في الصلاه، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد الحمد الكثير، غلط. لا، البصر تاعك يكون الى موضع السجود. من الاخطاء اللي كيوقعوا ايضا الناس فيها في الصلاه، ياك ما طولت عليكم بزاف، ايوا يصبروا معنا واحد شويه، قضيه الالتفات في الصلاه. الله اكبر، ايه تقشرك حليل، ايه قداش رجليه 45، اسيدي شوف قدامك، شوف هو فوضي السجود، لا كيصلو كيحسب النقش في الزربيه، الاخضر احمر اصفر ازرق ليموني بني، الروض هذا تيقرا الالوان، كيلتفت فيك اللي كيلتفت بحال الثعلب. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الثعلب في الصلاه، لا البصر تاعك ما تبقاش، راه ذاك الالتفات على ما انك ما خشعش في الصلاه. واش عرفت شنو هي الله اكبر؟ تكبيرات الاحرام، حرام عليك التفكر والانشغال باي شيء ما عدا الصلاه. يا اخوان راه الصلاه هذه، راه من هذيك الصلاه كنتعلموا النظام. شوف واحد الراجل في الجمعة ولا في الجماعة تبع 3000 واحد، اركع اركعوا سجدوا سجد، الصف مقاد، سلم يسلموا، هذا كنتعلموا فيها النظام، كتعلمنا الاجتماع على الخير، وكتعلمنا النظام، تتعلمنا يكون عندنا قائد، اي عمل خصو قائد، عمل جمعوي خصو رئيس، صلاة خصها امام، اي حاجة خصها قائد اللي غادي يقودها باش يمسي بالأمة للأمام، القسم خصو استاذ، المدرسة خصها مدير، لا بدا كاين واحد القائد. هذيك صلاة الجماعة كتعلمنا المتابعة والطاعة والسمع في الأمر في كل ما يحب الله ويرضاه. إذا ذاك الالتفات ما يكونش. أمنا عائشة سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، قالت لي هذا الالتفات في الصلاة شنو هو؟ قال ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. شنو هو الاختلاس؟ أنت قاعد تشد التليفون هكا واقف في شي بلاصة وهز شي تليفون، جا شي شفار طيرو لك من يديك وهرب، هذا هو الاختلاس. الاختلاس هو أخذ الشيء خفية ثم الفرار به. أنت دابا كتصلي كيجيك إبليس كدير هكا، ها هو دار لك واحد الحسنة، كتعاود دير هكا، ها هو دار لك الحسنة، كدير هكا دار لك حسنة، كتسلم ما ديتي والو. كاين اللي كيخرج من الصلاة بالتسوع بالثمون بالنصف على حساب، كاين اللي صلى معاك تما ما خرج بوالو، وتقول واش دي معاه شي حاجة، والله حرام باش يعطيني 100,000، والله حرام، ما كاين هو في هذا العالم، كيصلو كيحسب الكريدي. قال لك شي واحد تبدل ليهم الفقير ويمشي عنده قال لي وانت كتسرب في الصلاه. يروى يحكى يقال قال لي انت كتسرب في الصلاه. قال لي علاش؟ قال لي السي محمد اللي كان قبل ما تجي كنت كنحسب الكريدي ديال الجيران وديال ديال المعلمين وديال دوك الفرمليات مازال مركح. انت يلاه بديت ديال الجيران انت تركح. قال لي يلاه حسب الكريدي ديال الجيران. قال ما وصلت المعلمين والفرمليات هو كيصلو كيحسب مسكين في الكريدي. داكشي علاش باقي ديما في الكريدي ما غيشدوش. انا طلق داك الهم طلق صافي. دخلتي الصلاه طلقت كيما حيدتي صباطك وحطيتي في ديك البصح الهموم تاع الدنيا وتفرغ باش تستفد لمصلحتك. كتخرج من هذيك الصلاه تزاد فيك شي حاجه وكتصلي بفقه وبعلم. ايضا الالتفات في الصلاه هو من المكروهات في المذهب. تيقول ابن عاشير بعد قوله وكره بسمله تعوذا قال وعبث والالتفات والدعاء اثناء قراءه ان ركع. يعني من المكروهات في المذهب المالكي ايضا الالتفات في الصلاه. والواجب عند الجمهور النظر في موضع السجود. جمهور العلماء قال لك شوف موضع السجود. المالكيه كلهم ومنهم المالكي يقول لك شوف قدامك. المالكيه عندهم هكا خصك تصلي هكا تشوف الامام ديالك. الجمهور خصك تشوف في السجود. وهنا الادله ما كاينش الاحاديث اللي وارده في هذا الباب كلها يعني ما صحيحاش واحد القوه فيها خلاف. لذلك من وجد خشوعه في النظر الى السجود ينظر الى السجود. من وجد خشوعه في النظر الى امامه ينظر الى امامه. ما كاين حتى شي اشكال. هذه كل هذه الامور كلها قالوا بها الائمه اللي هما معتبرين وعندهم اقوال معتبره في الفقه الاسلامي. فين ما لقيتي الخشوع ديالك جيرو. المهم هو يحصل عندك اش الخشوع تكون حاضر في الصلاه. الا كان شي حاجه قدامك غتشوش عليك شوف في الخشوع. كان شي ضربيه فيها كثرت النقش ولا شي حاجه غتبرزتك شوف قدامك. ما كاين حتى شي اشكال. اذا من الاخطاء اللي كيوقعوا فيها الناس في الصلاه قراءه القران في الركوع والسجود. قراءه القران مزيانه ولا خايبه؟ مزيانه باجماع المسلمين. لكن الحاج الله يرضي عليك كاين شي بلايص ما خصكش تقرا فيهم القران حرام ولا مكروه. بحال اش هاد البلايص؟ بحال الركوع والسجود. الا كنتي راكع ما تقراش. شحال من واحد دابا الله اكبر راكع القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه. اجب القارعه على الركوع. ولا كاين اللي كيجيب دوك الادعيه ديال القران ربنا اتنا في الدنيا حسنه كيقولها في السجود. هذيك راه قران. ولا وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم هذا راه قران. اذا في الركوع تنسبح الله سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان الملك سبوح قدوس رب الملائكه والروح. في السجود سبحان ربي الاعلى ادعي تبشحها تبدارجه يا رب ما عرفتيش العربيه يا ربي تغفرت يا ربي ترحمت يا الدارجة يا ربي اغفر لي يا ربي ارحمني يا ربي رزقنا الجنة. اللي عرفتي تعلم ولا قدرتي تجي تعلم وتحفظ شوية الأدعية الصلاة قبل ما تلقى مع الله راه مزيان لك. حنا ما الحمد لله الدين تاعنا راه يسر. تعلم واحد الدعاء اليوم ودابا الحمد لله كاين إذاعات وكاين قنوات وكاين أشرطة وكاين السيديات. دابا كاين الدروس بالشلحة كاين الدروس بالدارجة كاين بالعربية كاين بالفرنسوية كاين بجميع اللهجات كاين الكتب. بغيتي تعلم الحج راه تشوف فيه كيفاش تحج ملي تطلع من الطيارة بغيت تعلم الصوم. الحمد لله الان وسائل التعليم راه كاينه. بكري ما كانش هادشي. كانوا الناس بكري ما عندهمش لا وسائل الاعلام لا وسائل الاتصال لا فقه لا حديث ما كاين والو. كانوا الناس مساكن يعني عايشين في هذاك الجهل. مثلا كتيقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس صحيح مسلم الا اني نهيت ان اقرا القران راكعا وساجدا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم تيقول لنا راه الله نهاني نقرا القران في الركوع والسجود. أما الركوع فعظموا فيه الرب سبحان ربي الأعلى وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. راه اللي مريض اللي بغى شي حاجة اللي خصو الدار اللي بغى يتزوج اللي عنده شي مشكل اللي راه والله الذي لا إله غيره. إلا كاين شي أسرار في الصلاة كاين شي مفاتيح في الصلاة كاين شي أبواب في الصلاة من ولج إليها فتحت له خزائن الدنيا. صغير اللي يقلب شحال من واحد دابا عنده مسكين امراض عند مريض عنده غير مرض نفسي راه ماشي الدواء اللي خصو. تتلقى عنده اضطرابات نفسيه وكذا وبرك على داك الدروك والدواء النعاس والهضم وهذا مخربق. لو كان هذا يتوضا ويفيق الصباح ويصلي الصبح في الوقت ويطمئن في هذاك الصبح ويجي يقرا شويه القران ويدير شويه ديال الرياضه ويقرا واحد الحزب والله غادي يلقى واحد الراحه نفسيه ما يلقاهاش في الادويه. استعمل الادويه مزيان لكن جمع بين العلاج العضوي والعلاج النفسي. القرآن راه شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن راه شفاء القرآن راه نور الصلاة راه نور الصلاة راه شفاء راه دواء. راه الصحابي تلقى واحد عض واحد العقرب قرا عليه الفاتحه وينوض برا برا مشى للجرح قرا عليه غير الفاتحه ولكن باش قرا ما قراش بلسانه قراها بقلبه. نحن دابا حنا نقول المشكل تاع القران وعلى تقراها باش زهنها على تقراها تاكل الريبه وتتلقى هو بوت الريبه هو اللي عنده الكون صحيح تما ولا يغتب بعضكم بعض غير كيحط القران شتي الحاج قال ما كيعرف يقرا ها الغيبه بدات. مشكلتنا اننا نقراه بألسنتنا ونقرا حروفه وضيعنا راه تقرا غير جوج ايات وتعمل بهم حسن لك ما تقرا حزب وتسد المصحف وما استفدتي والو. راه الصحابه ما كانوش هكا كانوا كيحفظوا 10 د الايات وتيوقفوا حتى يفهموهم ويعملوا بهم ويبلغوهم عاد يزيدوا ما تبقاش انت غتحفظ تحفظ تحفظ تحفظ تحفظ لا خصك تعمل ها انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم عمل تعلم واعمل. اذا هنا قضيه قراءه القران في الركوع والسجود راه مكروهه وقد نقل ابن رشد المالكي الاتفاق عند الجمهور على المنع من قراءه القران في الركوع والسجود وذكرها خليل رحمه الله في المختصر قال لك في سياق المكروهات وقراءه بركوع او سجود وقراءه بركوع وذكرها حتى ابن عاشر قراءه لدى الركوع قراءه لدى السجود والركوع تفكر القلب بما نفى الخشوع. حتى العلماء المالكي راه حتى هما راه ذكروا ماشي حنا نسحقكم واش الفقه كاين غير في الشرق ولا في راه هنا راه كتب المغرب وكتب المغاربه راه فيها كل شيء راه كتب المالكيه نرجعوا ليها نتفقوا في ديننا راه نستافدوا كتب بن ابي زيد كتب بن عبد البر كتب بن عاشر فيها الخير نعتزوا بمغربيتنا وبهويتنا راه عندنا الحمد لله علماء في البلاد وعندنا تراث عظيم راه بن عبد البر ما كاينش بحاله لا في المشرق ولا في والقضيع يضرب من كبار العلماء والقرطبي كاين ائمه سنقراو هاد بن عاشر دابا راه في هذا الشيء كيديروا الناس هذا الشيء واش هذا الشيء اللي قال بن عاشر مكروه وحرام كاع كنخالفوه كنعرفوا حنا بن عاشر هذاك الشيء اللي بغينا ها في عقد الاشعري وفي فقه مالك وفي طريقه الجنيد السالك هذا الشيء فاش كنشدوا حنا بن عاشر وابن عاشر تيقول لك اسيدي قراءه القران جماعه بدعه بن عاشر اللي قالها ماشي انا بن عاشر لكن انتم كتقولوا بن عاشر يقول قراءه القران بدعه ويرى انها عذر في التخلف عن شهود صلاه الجنازه. ها ورجعوا لابن عاشر الا بغيتوا المذهب المالكي راه هو المذهب المالكي فيه الربا المذهب المالكي فيه التبرج المذهب المالكي فيه الزنا المذهب المالكي فيه تقمرت المذهب المالكي فيه التشلاه بيت اللي عندنا حنا الان راه من المذهب المالكي ودي شكون فين لقيناه؟ مالك راه امام اهل السنه لو كان يطبقوا الناس المذهب المالكي راه تكون عندنا العزه ولكن راه ما كاين لا مذهب مالكي كاين الكذوب. المذهب المالكي ما كاينش. اذا من الاخطاء اللي تيقعوا فيها الناس الصلاه وهو حاق او بحضره طعام وهو جائع. بعض الناس تيكون مزير خصو يمشي للخلاء خصو يمشي للمرحاض خصو يمشي للطده تيقول انا بعدا نحيد شوف التعبير نحيد الظهر حيد عاد نمشي نطب ولا تيكون جيعان قتل الجوع وتحط الطاجين تيقول لك انا نحيد الظهر باش نقص الطاجين راه ديال البطاطا والله الا هادشي اللي كاين بالله والله ما كنبالغ والله ما كنقول الا الواقع ماشي كنضحككم انا مهرج راه كنقول غير الواقع والله الا هادشي كنقول هو اللي كاين عند اغلبيه الناس والله ما كيهزها من الصلاه حيدها وقعد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشه عند الامام مسلم لا صلاه بحضره طعام لا صلاه هذا هو الاسلام يسر واحد جيعان قتل الجوع المرة دايرة الطاجين ريحته كتشم من الدروج طالع مشى يصلي الله أكبر بطاطا على باقي بيقرا شي قرآن بيبان ليه الجلبانة واللحم وخي الزو لأن عقله ما كاينش واش صلى هذا شي صلاة لا ما هذا اللي ضر الجوع لأن أصلا الغدا ديما وقت الظهر العشاء ديما وقت الصلاة تنهضروا على شي واحد اللي قاتل الجوع عرف راسو راه ما غاديش يقفل عينيه تيلعبوا تيدوروا مصرنو كيغوتوا جلس اسيدي تاكل وارتاح مع راسك عاد صلي الظهر ما عندك حتى شي مشكل المشقه تجلب التيسير ما جعل عليكم في الدين من حرج لا يكلف الله نفسا الا هنا فين كتطبق هذا هو التفسير ديالها ولا وهو يدافعه الاخبات واحد كيصلي واحد حدايا كيصلي صحاب واش فيه المس سلمنا قلت ليه مالك قال لي راه مزير وجاب قلت ليه راه مزير انا يسحب الوجه تخلعت ياك ما فيه شي جني ضربني ولا شي حاجه قلت يا خويا فاش سلمنا قلت ياك ما قال لي مع مزير ولا خرج من الصلاة. إذا كان الفقهاء قالوا من صلى على هذه الحال يجب عليه الإعادة، ها ماشي كلامي، كلام الفقهاء كلهم، رجعوا لكتب العلم. قال لك اللي صلى بهذه الحالة هذه مزير وعقله ما كاينش، ما عارفش كيقول، عقله في الماكلة ولا عقله في الخلاء، هذا خص يعاود الصلاة ديالو. بنو عبد الله بن ربع بعض العلماء قالوا صلاته مجزئة وبئس ما صنع، صلاته مقبولة ولكن ما دار فيها ما يتشاف. فهمنا؟ إذا نعرفوا هذه الفائدة هذه، ودائما نعطيو نقفوا قدام الله بأجساد مرتاحة، ما تكونش الجسد منهك. حنا تيقولنا النبي لا يقضي القاضي وهو غضبان، وقالوا العلماء وهو جوعان وهو عطشان. القاضي لا بغى يحكم بجوج الناس ما خصو يكون مقلق، لأن إلا مقلق غادي يقدر يطلق شي حكم ويظلم فيه شي واحد، وقاتلو الجوع حتى هي بالقياس، وهو غضبان بالنص وهو جوعان وهو عطشان باش بالقياس. قال له القاضي ضر الجوع تيسر به غير يفك القضية 10 سنين سير ينزقان، اش خاسر هو؟ خاسر عليك والو، لكن خص يكون مهيئ ويعظم هذاك المسؤول. القضاء راه عبادة، راه كتحكم بين الناس، القضاء راه مسؤولية. نردو البال. ايضا من الاخطاء اللي كيقعوا فيها الناس الجهر بالنية. بعض الناس وقف صف ديال الصلاة، صلاة الظهر، الله اكبر، نويت صلاة العصر، الله اكبر، منين كتقولها؟ نعم كتهضر، راه النية محلها القلب، راه الله عز وجل مطالع على النية ديالك. يقول ابن الحاج العبداري المالكي في كتابه المدخل، فإذا استوت الصفوف فلينوي إذ ذاك الدخول في الصلاة بقلبه، ولا ينطق بلسانه، ولا يجهر بالنية، فإن الجهر بها من البدع. هذا من علماء القرن الثامن، قال لك ما يجهرش بالنية. علاش؟ الجهر بها من البدع. كيفاش من البدع؟ لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها الصحابة، وهما كيصليو أكثر منا وعزيز عليهم الخير وبغاو الخير وهما أفضل منا. كون كان هذا الجهر بالنية من الدين غادي ينساها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واش بلغ علينا؟ ما بلغهاش. واش الدين كمل ولا مازال ما كمل؟ كمال. اليوم أكملت لكم، كاين فيه جار بالنية فهاد الدين؟ ما كايناش. إذا هي محدثة، هذه البدعة شي حاجة اللي زيدها، ما تبتتلع على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا على الصحابة، ما دخل في المصالح المرسلة، ما دخل في الاستحسان، ما دخل في القياس، لأن العبادة ما فاشتش. إذا بعض الناس كيدير هذا الغلط مسكين، كينوي تيقول لك خصو يجهر بالنية. وأبو داود صاحب السنن كيسول الإمام أحمد لأنه من المشايخ ديالو، تيقول لي يا إمام هل يقول المصلي قبل التكبير شيئا؟ قال لا. إذا قبل تكبيرة الإحرام ما كاين إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين وجهت وجهي للذي فطر السماوات، ما كاين والو تما، داك الشيء ما كاينش، ما فعله رسول الله. لا، خصنا نتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. أي حاجة في العبادات ما فيهاش الاجتهاد، هذه عبادة توقيفية. لو كان هذا الشيء مشروع كون كان ما عندناش شي دعاء خاص، لكن انت واحد النهار ما بين الإقامة والتكبير قلتي اللهم اغفر لي وارحمني، واحد النهار قلتي استغفر الله، ما فيه المشكل. لكن شي دعاء مخصص تبقى تقوله دائما راه ما كاينش. لكن الأدعية المطلقة راه الدعاء يستجاب بين الأذان والإقامة، فاش كتقام الصلاة صافي كتولي حاجة أخرى، خصنا نسكتوا باش نصلوا. ما كاين لا أدعية لا أذكار لا جهر بالنية. احنا جبنا لكم كلام الإمام أحمد، جبنا لكم كلام ابن الحاج المالكي، إمام أحمد الحنبلي، السيوطي الشافعي، قال الشافعي، قال السيوطي كانوا لا ينطقون بشيء من نية الصلاة. إذا تقلنا لكم مذهب المالكي والشافعي والحنبلي. أرشوا ابن أبي العز الحنفي الأئمة الأربعة، لم يقل ابن العز يقول لم يقل أحد من الأئمة الأربعة لا الشافعي ولا غيره باشتراط تلفظ بالنية. إذا النية الجار بها راه ما كاينش عند الأئمة الأربعة. عند من كاين؟ كاين عند الناس اللي ما فاهمينش، كتلقاه خارج من الصباح كيدور بشي كاف فيكم شي واحد شي حاجه يجيبها. ما لقيتش انا شي عذر بان الراجل يخلي الصلاه في الوقت، ما كاينش. في الجهاد، في الجهاد صلاه تخوف، مريض عندك عمليه جراحيه صلي قبل ما تدخل للجامع التقديم، الا عرفتي راسك غتفتح الله يشافي المسلمين كاملين لا قدر الله، غتفتح مع العصر ما غتفيق حتى للصباح، صلي العصر ديالك اللي غتدخل في ديك الوقت تاعو، صلي المغرب وصلي العشاء دخل العمليه. مريض ما فيك اللي يوقف صلي ناعس، كنتي ناعس فقتي ما صليتيش الصلاة صلي هذيك الساعات، من نام عن صلاة فليصليها إذا ذكرها، لا من نسي صلاة أو نام عليها فليصليها إذا ذكرها لا كفارتها. ما عندناش شي عذر، المرأة عندها العذر في زمن الحيض، الراجل ما عندوش شي حالة، ما كايناش شي حالة تخلي فيها الصلاة. كنتي طبيب ما تقدرش تمشي للجامع صلي في السبيطار، كنتي بوليسي شرطي صلي في الخدمه ديالك، كنتي في الفران كاين الخبز في ذاك الوقت حيت كاين معدل المهن ما تقدرش تصلي صلاه الجماعه، صلي في هذيك البلاصه فاش كاين. لكن باش تخرج الصلاه على الوقت تعالى ما عندناش، ما كاينش لا بدا تصلي. الا ما صليتي جماعه على الاقل صليها منفرد، فين ما كنتي حساس صلي حدا دوك البيكالات اللي مقابل. لكن باش شي عذر تجلس انت ما تصليش حتى العشاء ولا حتى الصباح راه ما كايناش في الاسلام. من الاخطاء كذلك اللي كيوقعوا فيها بعض الناس راه كثير، راه الاخطاء راه كثر، ولكن حنا تنذكروا غير الحاجه اللي هي التهاون في ستر العوره. لان من شروط الصلاه اش ستر، لا شروط الصلاه اربعه اعطاهم لنا ابن عشير رحمه الله في جوج ديال الابيات، شرطها لاستقبال طهر الحادث وستر عوره وطهر الخبث. شرطها لي فيت واحد، شرطها لاستقبال طهر الحادث وستر عوره وطهر الخبث. اربعه الشروط شرطها لاستقبال. شنو هو الشرط الاول؟ استقبال، استقبال القبله ماشي التلفازه، القبله. طهاره الحدث الغسل ولا الوضوء، ستر العوره وطهاره الخبث النجاسه اللي كانت في الثوب تاعك ولا في الماء. هذو هما اربعه الشروط. عوره الرجل في الصلاه ماشي هي عورته خارج الصلاه، خارج الصلاه من السره للركبه تقدر كاع تخرج والدراع تاعك مكشوف ما كاين حتى شي مشكل، يقدر تخرج بشي سروال طالع حتى الركبه ماشي مشكل. لكن في الصلاه لا، كاينه شروط ديال اللباس، وغسل العاتقين ما يكونوش مكشوفين، كاينه شروط ديال اللباس في الصلاه. ماشي انت جايب لي واحد السروال مزير ها لاصق، ولا جايب شي حاجه فيها التصاور دوك التصاوير، ولا كتلقى شي واحد لابس شي تيشيرت فيه شي كلمه بالانجليزيه ما نقدرش نقول عليه المعنى ديالها، فيها شي حاجه خايبه وما مسكين ما عارفش ما كيقراش لونجلي. المهم هو لقاه في البلبل فرانك ترخص له وقت زيد لباس غادي يوصل فيه السبان ولا فيه شي كلمه خايبه، والمهم هو مسكين لابسه صافي ما عارفش ودخل به للجنه. اذا خصنا خذوا زينتكم عند كل مسجد، الله يرضي، واخا في الدار ديالك واخا بعدك في البيت واحد الفوقيه ديالك لاباس السواك نعامس شويه ديال الريحه تعطر وتقاد راك واقف قدام الله. ما فيها باس ندير واحد اللباس، انا خدام مثلا خدام سيكليس ولا خدام نجار ولا كذا، ماشي غنجيب حوايج تاع سيكليس للجامع ونجيب معايا لاكريس، حيد داك الكومبليزو ولبس الجلابه تاعك صلي وعاود رجع ولبس اللباس ديالك. اذا ستر العوره لابد من كاين اللي كيصلي والظهر تاعو مكشوف. ما كاين فهاد، الله اكبر، منشور هو مليح كاين فهاد. وخصوصا النساء، خصوصا العيالات، واحد العدد ديال العيالات كيصليو ما كيغطيوش رجليهم. والمراه اذا ظهرت الى بانوا رجليها في الصلاه صلاتها باطله، ماشي عندي انا، عند المذاهب كلهم، عند جمهور العلماء. اما تلبسي شي جلابه نازله مزيان ولا شي ملحاف تيغطي الرجلين، ولا تلبسي التقاشر ديالك. اما تصلي المراه ويبانوا القدام ديالها ولا صباع رجليها صلاتها باطله، ولا الى بان شعرها، ولا صلات بشي سروال ديال الدجي ما عرفنا واش فاتحه ولا عبد الفتاح جايه للجامع حتى هي واه سروال الدجين باش غتصلي المراه؟ اعوذ بالله، قله الحياه هذا. ولا تلبس شي فولار خفيف كاع شراه شفاف تيبان شعرها، لا، المراه عوره خاصها تغطى، ماشي عوره بمعنى حاجه خايبه، لا، النجاسه تاعها خصو تستر. يا اخوان فهموا، الحجاب راه ماشي سجن، الحجاب راه عزه، راه ماشي اي واحد غادي يجي بدا يشوف لك انت في الزوجه تاعك ولا في الاخت ديالك، هذا غير على برا في الزنقه. لكن في دارها تلبس اللي عجبها تكون مالكه، ما كاين اللي حبسها. لكن في الشارع لا، كاين اللي ما مزوجش، كاين اللي عقلو خفيف، كاين اللي طائش، كاين اللي سكران، كاين اللي مخربق، فاش كتستر المراه كتبعد عليها شحال الشروط. وانت لابسه المزير والمعري ومشرتفه ودايره الخريطه ديال جنوب افريقيا في وجهك وغاديه وني هاد الدراري صاروا اي هي على هاد صاروا انت هاد الشيء باش خارجه راه انت اللي كتستفزيهم. لبسي زيفك وحجابك راه ما يهضر معاك حد الا شي واحد اللي مفلس، اما الناس راه كيحترموا الحمد لله. كتشوف شي مراه بزيفها وبجلابتها كتعرفها راه مراه ديال الدار، كتبعد عليها واخا انت فيك الشر كتبعد، لان الله تبارك وتعالى كيحفظها. اما في الصلاه خص تعاود المراه تكون مأدبه ولابسه شي جلباب ولا شي ملحف واسع على الزيف ديالها وتقاد وتستر وتصلي في الدار. وصلت الا صلات في المسجد راه ماشي مشكل، ما كاين حتى شي اشكال تجي للمسجد ولا تجي للجمعه ولا تجي للصلاه ولا تجي تعلم محو الاميه، ما كاين حتى شي اشكال، راه خروج المراه ماشي مشكل، لكن يكون بضوابط. الاسلام ماشي ضد خروج المراه، ضوابط. الله عز وجل خفف عليها ما وجب عليها الجمعه، ما وجب عليها الجماعه، ما وجب عليها الحج بغير محرم. علاش؟ لان المراه عندها مسؤوليات في الدار، ثلاثة الدراري أربعة الدراري خصها طيب الغدا طيب العشاء خصها تنظف، ولا كانت كاع خدامة على برا راه خلاص تيولي عندها جوج ديال المسؤوليات، ها من ما حيتها للدار ما حيتها. إذا المرأة خصها تكون عندها واحد اللباس يكون ساتر في الصلاة. سألت أم سلمة رسول الله أو سئلت أم سلمة، هي اللي تسولت ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت في الخمار الزيف والدرع السابغ، شيء من الحاف ولا شيء جلابة تكون سابغة ساترة للدت كلها. وقال رسول الله لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، الحائض المرأة البالغة لا تقبل لها صلاة إلا كان ديرا يعني إلا بنغي شوية من الشعر ديرها صلاتها باطلة. يكبت ابن عاشر، ها ابن عاشر، وما عدا وجهها وكف الحرة يجب ستره كما في العورة. ها هو ابن عاشر، وما عدا وجهها وكف الحرة يجب ستره كما في العورة. أنا مدى بالملك الشيء اللي فيه، مدى بالملك راه ما فيهش طب الرجل عرى وقلت عارض. إذا لا بدا يكون، وبالنسبة للرجال حتى هما يلبسوا شي لباس يكون واسع، تجنبوا هذوك التونيات ديال اللي فيهم الصليب، كاين اللي كيدخل لك بشي توني ديال شي فرقة فيه الصليب هنايا، رد البال راه عزيز عليك الفرقة، الله يسخر الله يعاونك، سير تبع هذاك الشيء، ولكن رد البال ما يمشيش لك الدين ديالك، ما يمشيش لك العقيدة ديالك، العب الكرة، الكرة ماشي حرام، العب مع راسك وزير تصلي فوق الصلاة وقصر ودير الرياضة، ما كاين حتى شي إشكال، ولكن الهوية ما واش عمركم ما لقيتوا شي واحد فيهم لابس الجلابة ديالنا حنا؟ جلابة مغربية وطاقية وكيدور بها، هو فرنسي ولا ألماني، علاش؟ عنده هويته، عنده شخصيته، حتى أنت راك مغربي عندك هويتك، عندك جلابتك، هذا اللباس المغربي الأصيل، قبل ما يكون إسلامي راه هو مغربي، وجا الإسلام وأقره وزكاه وبقى. غنعتزو باللباس ديالنا وبالتقاليد ديالنا وبالعادات ديالنا الصحيحة المزيانة، ماشي التقاليد المعوجة. حنا دابا شادين غير التقاليد المعوجة، يعني ما التقاليد اللي هي أصيلة وكتجسد، لأن ما عمرك تلقى شي واحد قوي كيقلد شي واحد ضعيف، دائما الضعيف والذي يقلد القوي، حنا ضعاف كنقلدوا الغرب، لأن هما اللي كيصنعوا هما اللي كينتجوا هما اللي صايقين الدنيا اختراع. لو كانت الأمة قوية راه حنا اللي غادي نفرضوا الوجود ديالنا. نسأل الله عز وجل أن يعز الأمة وأن يرفع من شأنها. ندوزوا للقبض والسدل ولا بلاش؟ ما يتخاصمونا مع الطلبة التزنيد. إيه ورا لا بتان تكروا هاد الشيء من باب النصيحة. صبروا معنا باقي واحد 10 دقائق. ياك من الأخطاء أيضا اللي كيقعوا فيها عندنا الصلاة بالسدل، هو تبا معايا مزيان. إلا جينا القضية ديال الصلاة بالسدل، واش نصليو بالسدل ولا بالقبض؟ إلا جينا للأحاديث، هو تبا معايا الله يرضي عليك وأعطيني وديك مزيان باش تفهم. إلا جينا للأحاديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، تلقى الله يرضي عليكم اكثر من 23 صحابي جابوا لنا الاحاديث ديال القبض، اكثر من 23 صحابي كلهم تيرويو بان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي واضعا يده اليمنى على يده اليسرى، 23 صحابي. وبعض العلماء او اكثر العلماء يقول بان احاديث القبض متواتره، والمتواتر هو شي حاجه التي تفيد القطع واليقين، ما بقى فيها شك ولا نقاش، يعني نجزم ونقطع ان الرسول صلى الله كذلك صلى الله عليه وسلم 23 حديث. من هذه الأحاديث حديث رواه الإمام مالك في الموطأ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في الصلاة. الأنبياء كلهم أمرهم الله عز وجل بثلاث، هذا حديث في الموطأ لا ماشي من عندي. الحاجه الاولى ان الله عز وجل امرهم بتعجيل الافطار في رمضان، شنو هو اللي مزيان، واش نعجلوا بالفطور ولا ناخروه؟ جاوبوني، هذه متفقين عليها، تعجيل الافطار كما كيتغرب الشمس ولا كيود المدن، واخا نشرب غير شويه الماء ولا ناكل شي طميرات نهر الصيام. وتاخير سحورنا، السحور اللي كنتسحروا به واش مزيان تسحروا مع 11 12 ولا نخليوه حتى ديك 3 4 فاش تقرب الفجر؟ شنو هو اللي مزيان، التاخير ولا التعجيل؟ جاوبوني، التاخير. وان نأخذ بأيماننا على شمائلنا في الصلاة، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك نحن معشر الأنبياء، الحديث الأول عندك لكم أنا غير جوج. وعن سهل بن سعد الساعدي قال كان الناس يؤمرون، الناس الصحابة حيث هذا صحابي يؤمرون أن يضع، حيث عندنا القبض وعندنا الوضع، إما تحط يديك فوق هنا ولا تشد فيه يعني. إما توضع إما تشد، أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. تفهمنا؟ إذا قلنا كاين شحال من الحديث؟ 23 حديث. الله يرضي عليك. إلا جينا للمذهب الحنبلي الإمام أحمد عندهم واحد القول في المذهب. جميع الحنابلة كيقولوا بالقبض. ما عندهمش شي رواية السدل. إلا جينا للمذهب الشافعي كلشي الروايات اللي في المذهب كتقول باش؟ بالقبض. جميع الروايات الشافعي عنده مذهب القادم وعنده المذهب الجديد، والإمام أحمد عنده روايات، رواية ابن هاني، رواية أبو داود، رواية كذا، عنده روايات. التلاميذ تاعو سولوا وخذوا عنده كل شيء ذكر في القبض. جينا للمذهب الحنفي، يعني الإمام أبو حنيفة حتى هو عنده القبض. إذا المذاهب الثلاثة فيها واحد القول اللي هو ما عندناش خلاف. جينا للمذهب المالكي فيه الخلاف. كاين بعض المالكية، باش ما خصنا حنا الأمور نناقشوها بعلم. كاين بعض العلماء المالكية تيقولوا بالقبض. وكاين بعض العلماء المالكية تيقولوا بالسل. إذا المذهب المالكي شحال فيه من قول؟ جوج الأقوال. نجيو أسيدي عند الإمام خليل رحمه الله، ولا نجيو عند الإمام مالك في المدونة. أكعرف في المدونة، المدونة هي أعظم كتاب في الفقه المالكي، وهي أول كتاب كيعتمدوا عليه الفقهاء قبل الموطأ كيمشيو للمدونة، لأن المدونة فيها الروايات ديال ابن القاسم عن مالك، ويروي عنه سحنون رحمه الله. وابن القاسم هو من أقرب التلاميذ إلى الإمام مالك، ومن آخر من روى عنه، ومن أكثر من روى عنه. داكشي اش كيقدموها، فيها اكثر من 40000 مساله فقهيه، 40000 موسوعه هاد المدونه هاد. الامام مالك في المدونه في واحد الباب تبعوا مزيان فين جاب هو هاد فين جاب كلام الامام مالك، باب الاعتماد في الصلاه والاتكاء ووضع اليد على اليد. اذا هو كيهضر لنا على واحد الباب ديال الاعتماد. الباب يعني شي حاجه، اما تكع على شي عصا، اما تكع على شي حيط، اما تكع على يديك. إذن هو كيهضر على الاعتماد، اللي داير هذا القبض ماشي دايرو سنة، بغى يتكى عليه يدي عيان وبغى يتكى، ولا واحد بغى يتكى على الحيط، ولا واحد بغى يتكى على العصا، واش يجوز ولا لا يجوز؟ قال مالك، هذا هو العنوان ديال الباب، يعني باش نفهموا الكلام خصنا نربطوه بالسياق فين جابوا. قال مالك رحمه الله في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة: لا أعرف ذلك في الفريضة. قال لك الإمام مالك: أنا ما عرفتش وضع اليمنى على اليسرى. هو قال ما عرفتش، ما قالش ما كاينش. شو الاداب ديال الامام مالك بعدا؟ مشي قال لك اوري لا كاينش، جيب لي الدليل ما كاينش. قال لا اعرف، انا ما عرفتش الفريضه. وكان يكرهه، ولكن في النوافل اذا طال القيام فلا باس بذلك، يعين به نفسه. افهموا علاش كيهضروا الناس على اللي دايروا باش يعين به راسه، باش يوقف متكي على يديه. هادو راه كيهضروا على الاعتماد، راه ما كيهضرش على القبض اللي هو قبض من اجل التسنن وقف. هنا كيهضروا على شي واحد داير يديه كباش يتكى على يديه، ولا داير شي عصا، ولا متكي على شي حيط. هذاك الشيء اش قال؟ يعين به نفسه. بعد هذا الكلام سحنون اللي كيروي على الامام ابن القاسم جاب الحديث تحت هذا الكلام. قال سحنون جاب واحد الحديث عن غير واحد من اصحاب رسول الله انهم راوه واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاه. بعد ما جاب سحنون الكلام ديال ابن القاسم وديال الامام مالك، جاب واحد الحديث تحت قال لك راه شحال ديال الصحيح. قال اش قال الامام مالك؟ لا اعرفه في الفريضه. سحنون قال لك راه شحال الصحابه رووا لينا بانهم شافوا الرسول واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاه. وسحنون هذا من العلماء الكبار في المذهب المالكي، كان من العلماء القيروان. جاء الامام خليل رحمه الله، هو يقول لنا، اسمعوا كلام خليل، قال لك من مندوبات الصلاه، من الحاجات اللي مزيانين في الصلاه، قال لك وسدل يديه. قال لك الإمام خليل مزيان إنسان يصلي بالسدل. وهل يجوز القبض في النفل أو إن طول؟ واش يجوز الإنسان يدير القبض في النافلة ولا غير لا طول بزاف وعيا يسند عليه يديه؟ وهل كراهته في الفرض للإعتماد؟ واش الإمام مالك كرهه في فريضة غير بالنسبة للإعتماد؟ أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع تأويله؟ قال لك الإمام مالك واش كره القبض في الصلاة غير للإعتماد، غير اللي معتمد هو اللي مكروه ليه، واللي ما معتمدش هو مكروه، ولا كرهه باش ما يعتقدوش الناس أنه واجب؟ بحال 6 أيام من شوال كتصوموها؟ واش كتصوموا 6 أيام من شوال؟ ما تتجاوبونيش ما معاياش، أقولوا نعم. راه الإمام مالك قال لك مكروها. علاش؟ قال لك حتى لا يلصقها الناس برمضان ويظنونها من رمضان، تولي 36 يوم. سد الذريعه، هذا من الاصول ديال المذهب المالكي، كيسد الذريعه باش ما توقعش الزياده في العباده. قال لك هو كره، كاين بعض الناس قال لك كره الوضع غير بالنسبه لذاك اللي كيدير هكا ويتكى على يديه، هذا قول. كاين قال لك كرهه باش ما يعتقدوش الناس انه واجب. وقيل خيفه اظهار الخشوع، باش ما يقولوش الناس راه مخشع تدير هكا زعما زعما باش ما تبينش الخشوع الناس ويدخلك الرياء والعجب. إذا الإمام مالك لماذا كره القبض؟ واش كرهه حيت ما تبش على رسول الله؟ كرهه إما لأنه قصد به الاعتماد لبغي يتكى عليه يديه، وإما حتى لا يعتقد العوام وجوبه، وإما حتى لا يظهر به الخشوع وهو غير خاشع. هذه هي التأويلة اللي جاب الإمام مالك، ما جابش شي حاجة أخرى من غير هادشي. والمالكية منهم اللي قال بالقبض، بن عبد البر كتعرفوه صاحب التمهيد تيقول بالقبض، القرطبي كتعرفوه صاحب التفسير تيقول بالقبض، ابن العربي كتعرفوه صاحب أحكام القرآن والقباس والمساليك تيقول بالقبض، الإمام القاضي عبد الوهاب كتعرفوه شارح الرسالة تيقول بالقبض، وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، القاضي عياض كتعرفوه قاضي عياض جامعة القاضي عياض في مراكش، إمام القاضي عياض ليحصل بالسبتي متوفى 544 تيقول بالقبض، وكوكب من المالكية. إذا اش كتقول هذا الدين جديد ولا هذه الصلاة ديال واش ابن عبد البر يهودي؟ القاضي عياض يهودي؟ القرطبي جاب الدين جديد؟ القرطبي تفسير معتمد عند المالكية في القبض. إذا القبض ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة موجود في المذهب، والسدل أيضا موجود، لكن علاش كرهوا القبض؟ راه عطيت لكم التأويلات اللي كاينة باش إلا كنناقشوا مع شي واحد يفهم بعدا يعرف هاد القضية منين جاي، باش ما نبقاوش نقولوا راه الصلاة ديال اليهود ولا الصلاة ديال النصارى. راه الأنبياء كلهم أمروا بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. أيضا من الأخطاء التي يرتكبها الناس في الصلاة رفع اليدين عند التسليم. واحد العدد ديال الناس تحية لله تكمل التحية السلام عليكم وكيدير كيدير هكا يديه، كتلاحظوا هذاك شحال ديال الناس كيسلموا كيدير هكا. النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن سامورة قال كنا إذا صلينا مع رسول الله قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، كاينين تسليمات بجوج ثابتين وكاينه تسليمه واحده ثانيه ثابته، وأشار بيده إلى الجانبين. اللي كنا كنقولوا السلام عليكم ورحمة الله وكنديروا هكا كنهزوني منيا مع اليمنيا واليسريا مع اليسريا، راه باقي هذا الشيء كاين. قال فقال رسول الله ما لي أراكم ترفعون أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، مالكم كتبقاو تلعبوا بيديكم بحال شيخ الهيج، ذاك العود الهيج كيدير ديك القزيبة ديالو ها تيبدا يحركها. إنما قال لك فتركوا الرفع واكتفوا بالتسليم. فتركوا شكون هما؟ الصحابة تركوا الرفع، خلي يديك جالسين، كملتي تشهد هبط يديك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، ولا بدي غير وحدة السلام عليكم، ولكن يديك يبقى، لأن الرسول قال ما لي أراكم ترفعون أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. قال فتركوا الرفع واكتفوا يو تركوه تنتو مالاش كتبقى. وكان بعد الناس عاود تاني كيسلم سلامة سلامة في الدنيا وكرامة في الاخر، ما كايناش ما تبتهاش هذا الدعاء، كاين استغفر الله استغفر الله استغفر الله، كاين التسبيح كاين قراءه الكرسي سلامه في الدنيا وكرامه في الاخره دائما ما تبتهاش، لكن قلتيها واحد المره ماشي مشكل، لكن بديرها انت سنه راه ما تبتهاش على الرسول صلى الله عليه وسلم. الخطا الاخير اللي غنذكر في هذا الدرس ان شاء الله باش ما نكثرش عليكم هو عدم السجود على الاعضاء السبعه. بعض الناس فاش كيسجد ما كيسجد على الاعضاء السبعه. شنو الاعضاء السبعه؟ الجبهه ديالك، هاد الجبهه اللي قاصحه ستحط الارض، ما تبقاش تسجد تلعب هنايا، سجد بهنايا. قال لك لا راه خفتي يكحل ليا هنايا، خايف من علامة السجود وخايف من علامة الخير ومن علامة. قال لك لا راه غادي يضحكوا عليا. اسيدي حط جبهتك الارض، ما تبقاش تحكم على الزربيه عندك تقبل الحيط ولا الارض، حط عادي وصافي. كاين الناس عاوتاني كيدخلوا كيبداو يورك الجبهه تحط الارض. الانف كاين الناس كيحتجبدو كيطلع نيفو نيفو ما كيقش الارض. هنا كنهضر شي واحد اللي ما عندوش الحساسيه ولا بحال دوك الامراض، عندك شي حاجه دي ديك الصلايه الصغيره وحطها كتكون قدلوجه صغيره وحطها وشد عليها باش ما تخليش هاد الامور. لكن شي واحد مريض ولا كذا طلب الله تبارك وتعالى يشفي. وصل هاد الزرابي ديال هاد المساجد ديالنا الا حطيتي وجهك غتهرب ماشي غتسجد، ماشي فاش جدوى قتاري فاش جدوى ما كاينش النظافه، واحد لابس 13 ثلاث ايام وجاي للصف الاول تتصلي وكتشن اي تمزال يا راه صاحبي نقي حالتك، ان الله جميل يحب الجمال، تنقرا المجيد هذا راه الصلاه هادشي تتشوش على الناس. اذا الجبهه تكون في الارض، الانف يكون في الارض، اليدين هكا يكونوا غادي للقبله، الراحه تاع اليدين تكون هكا محطوطه حدا راسك، ما تبعدش وما تزيرش على راسك. النفس انها عن انبساط كانبساط الكلب، كيسجل الانسان هكا لا خصك تفرق وعندها عاود تبوكسي شي واحد. على حسب على قدر المستطاع، على حسب الاتساع اللي كاين حل يديك وزوم من الارض، هادو يكونوا طالعين على الارض ما يكونوش ملاصقين مع الارض كتلقى ساجد بحال معقود. لا، اليدين يكونوا هابطين، والركبتين تاعك الركبي ديالك يكونوا في الارض، والقدمين كاين اللي كيسجدوا كيلعب كيهز رجليه اصابع الرجلين ديالو كيلعبوا بحال كيدير حول الله، حتى ولي الصبيعات ديالك وركع عليهم يمشيو لجهه القبله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض. حديث رسول الله رواه الحاكم: لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض، حتى نفتاك في الأرض تواضعا لله. ويقول أيضا كما في حديث أنس عند البخاري: اعتدلوا في السجود، فرق بين رجليك، ما تزيش رجليك وطلع يديك وسجد واحد السجود يكون معتدل، يكون تكون جمالية. تصور دابا شو كيديروا الحركات، دوك الحركات اللي كيديروهم في الرياضه، كيعوج شي حركه تيبان يتفرش كتبان، ما كيدير شي حركه بهلا ولا شي حاجه كيبان متقونه. كذلك الصلاه حركه تعبديه، السجود مقاد، الركوع مقاد، رفع اليدين، الله اكبر الله اكبر، عوينته كيشوف الارض، تسليمه بواحد الهدوء كتلقاه الصلاه تاعو فيها، كتشوف فيه كتحس بواحد الجمال، جمالية تاع الصلاه. شي واحد تيخربق تلقاه واقف كيتفوه كيحك جنابه كيحك يديه راكع كيخربق، يا ربي سير الصلاه ما فيها ما يتشاف. اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه بساط الكلب. اذا الانسان يعتدل وما يتشبهش بالحيوانات في صلاته. اسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا لاجتناب هذه الاخطاء، اجتنا غير ان شاء الله هذا الدرس، هذا الجمل تبارك الله المبارك، هذه الوجوه الطيبه. اسال الله تبارك وتعالى ان يجمعنا معكم في الجنه الى غير استفدنا هذا الشيء وقدينا الصلاه ديالنا واتفقنا في هذه الامور اللي قلنا وتجنبناها، راه الحمد لله هذاك هو الربح الكبير، هذيك هي الفائده، وهذا الشيء خير من الدنيا وما فيها. حديث واحد من احاديث رسول الله تسمعوا وتعمل به خير لك من الدنيا وما فيها. اذا الله يجازيكم بخير. هلموا الى التعلم والاستفاده، بحثوا على مجالس الذكر، بحثوا على حلق العلم في الديور تاعكم، بحثوا على القنوات النافعه، بحثوا على الاذاعات المفيده، بحثوا على الرفقه الصالحه، جيبوا وليداتكم يحفظوا، صيفطوا عيالاتكم يتعلموا. بركه عندنا من هذيك الفوضى ومن هذيك العشوائيه والاجرام والمخدرات والمسكرات والمسلسلات هذا بقى الحمد لله احنا على عتبه رمضان وشعبان، الانسان يستهد ويدير شي برنامج يحفظ ويقرا مع الاصدقاء ديالو ويتعلم، تجي الجمعيات تمشي فين ما كاين الخير سير ليه، فين ما بان ديك الفائده سير تعلم واستفد. وحنا نتعلموا العقيده نتعلموا الصلاه ونتعلموا كذا ونقريوا وليداتنا ونحجبوا بناتنا ونتلاقاو مع الله تبارك وتعالى وهو راض عنا. اسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه تفرقا سليما معصوما. الآباء الذين شرفونا بحضورهم من كبار السن، أسأل الله تبارك وتعالى كما صبروا معنا في هذا المجلس، أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر عليهم الوقوف أمام الله تبارك وتعالى. الشباب اللي حضروا معنا وشرفونا بالحضور ديالهم، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في عبادة الله. العزاب أسأل الله أن يزوجهم، اللي مزوج الله يهدي ليه الزوجة ديالو، اللي عنده امرأة الله يهديها ليه والله يصحها ليه، اللي عنده وليدات الله يحفظهم ليه والله يوفقهم ليه، اللي عنده الفلوس الله يزيد ليه، اللي ما عنده الله يعطيه، اللي ما كيجيش الله يجيبه، اللي ما عجبو الحال يا ربي تنشطو ويمشي يمشي ناشط مع راسو، اللي مقلق نطلب الله تبارك وتعالى يبعد عليه القلق والارق والازمات والفتن. يا ربي تجعل هذا البلد بلد مطمئن، بلد ديال الامان وبلد ديال الخير. يا ربي تبارك وتعالى توفق ولاة الامور ديالنا وتوفق المسؤولين لما تحبه وترضاه. يا ربي تبارك وتعالى تجمع الشمل ديال المغاربه على كتاب الله وعلى سنه رسول الله. يا ربي تبارك وتعالى اجعلنا البركه في هذه البلاد والخير والامن والهدوء والرخاء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يوم لا يدفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هنا بعض الأسئلة للإخوة نقدمها لشيخنا ليجيب عليها. هنا رسالة لبعض الإخوة يقولون: شيخ عبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن مجموعة من الشباب نحبكم في الله ونحب دروسكم، ولقد استفدنا من دروسكم خصوصا مفهوم السنة والجماعة وغيرها من الدروس. شيخنا لدينا طلب وهو أن تخصص لنا من وقتك الغالي ولو ما رأيت الشهر جزاك الله خيرا. إن شاء الله خير إن شاء الله. لعل كثير من الناس في هذه المدينة يحبون دروسك. إن شاء الله نوعدكم كل شهر نجيو عندكم. ولا نشطوا معنا نجيو كل نهار يلا شوفوا النشيط راه نحدا هذا القران نجي ان شاء الله يكون خير.